إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلنا إلى قول ربنا تبارك وتعالى واصفا حال المنافقين، فيقول تبارك وتعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. فالله سبحانه وتعالى يصف حال هؤلاء المنافقين الذين ظهروا في المدينة وكانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، فالله سبحانه وتعالى يعطي مثلا لهم يصف حالهم: مثلهم كمثل الذي الآية، والأمثال في كتاب الله عز وجل تطلق على وجهين. إذا أطلق المثل في القرآن أريد به أحد وجهين: إما التمثيل للحال، وإما التدليل والبرهان. إذن الأمثال في كتاب الله عز وجل كما قال: وتلك الأمثال نضربها للناس. فالأمثال أو المثل عندما يطلق في كتاب الله يراد به أحد أمرين: إما تمثيل عن حال يخبر الله عن هذا الحال بهذا المثال، وإما برهان وتدليل على قضية ينازع فيها. فمن الأول من التمثيل عن الحال ما نحن بصدده في قوله تعالى مخبرا عن حال المنافقين: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، فيبين الله عز وجل حال المنافقين بهذا المثال. ومن القسم الثاني أن يراد بالمثال البرهان كقوله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، أي ليس بإله، لأن مثله كمثل آدم. فهذا إخبار عن حال عيسى، وفيه تدليل وبرهان في الرد على من زعم بأنه إله، أي يلزمهم هو كآدم، فإذا كنتم تعبدونه وتجعلونه إلها لأنه لا أب له فذاك آدم لا أب له ولا أم، فهذا مثال ذاك، فإما أن تعبدوا آدم وتجعلونه إلها وتجعلوه إلها، وإما أن يبطل دعواكم في أن عيسى إله. إذا ضرب الله جل وعلا المثال في القرآن فهو على الضربين هذين: إما مثال حال، وإما مثال دليل وبرهان. ولذلك فإن هذه الأمثال ينبني عليها فوائد، من تلك الفوائد ينبني عليها أن يفهم الذي يسمع المثل أن يفهم الحال على ما يستحضر في حياته، قد يكون الشيء بعيدا عن ذهن الإنسان ويستبعده بعقله، فعندما يمثل له في شيء يلمسه في نفسه كما سنبين، عندئذ يفهم المراد أو يزداد فهما. ها يا حبيبي خير، شوفوا بقى عجوز عاوز ايه اهو الحمد لله. اذا فعندما يضرب الله المثل يراد بهذا ان يقرب الحقيقة للسامع، ولذلك انظر الى قوله تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت. وهكذا، فاذا تدبرت أمثلة القرآن فهمت من الدلالات ومن المعاني ومن البراهين ما يزيدك فهما لكتاب الله عز وجل. الله جل وعلا يخبر عن حال هؤلاء المنافقين بهذا المثل: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. وقد ثبت في تفسير السدي رحمك الله من طريق او من باسناده ومن طريقه الى ابن عباس والى ابن مسعود في تفسيره الذي نعتمد عليه وهو صحيح، وعن ناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. قال هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم: زعم أن أناسا دخلوا في الإسلام مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، أول ما قدم المدينة أظهروا الإسلام وهم منافقون. قال: ثم إنهم نافقوا، ثم إنهم نافقوا. والظاهر من هذا عن الصحابة أنهم أسلموا فعلا ثم بعد ذلك ارتدوا، هذا هو الظاهر، وإن كان يحتمل القول الأول أنهم أظهروا الإسلام خشية من النبي صلى الله عليه وسلم عند مقدمه إلى المدينة، إلا أن الظاهر من تفسير هؤلاء الصحابة أن هؤلاء أسلموا حقيقة ثم نافقوا. يقول: فكان مثلهم كمثل رجل كان في ظلمة فأوقد نارا فأضاءت له ما حوله من قذى أو أذى فأبصره. هذا معلوم، المسافر يحتاج إلى النار في ظلمات البراري والصحاري، فأضاء نارا لكي يحذر مما يؤذيه حتى عرف ما يتقي، فبينا هو كذلك وقد اطمأن لهذه النار وأضاءت له الموضع الذي هو فيه. قال: فبينا هو كذلك إذ طفئت ناره فأقبل لا يدري ما يتقي من أذى، فأقبل لا يدري ما يتقي من أذى. فكذلك المنافق كان في ظلمة الشرك فأسلم، فعرف الحلال من الحرام والخير من الشر، فبينا هو كذلك إذ كفر فصار لا يعرف الحلال من الحرام ولا الخير من الشر. وأما النور الذي في قوله فلما أضاءت، وأما النور فالإيمان بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وكانت الظلمة نفاقهم. و وكانت الظلمة نفاقه. هذا من أروع وأبين الكلام وأصحه في تفسير قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. الحاصل مثل هؤلاء المنافقين كالذي كان في صحراء وأوقد نارا لينتفع بها، فلما أضاءت ما حوله طفئت فعاد إلى ظلمته وعاد حسيرا. هذا حاصل ما جاء عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. والتشبيه هنا من نواحي بين المشبه والمشبه به. المنافق انتفع بلا إله إلا الله كما بين ربنا جل وعلا هناك في سورة المنافقون، وإن شئت قلت المنافقين. هناك يقول: اتخذوا أيمانهم جنة. فالمنافق خش كده، فالمنافق اتخذ يمينه وقاية كجنة المقاتل التي تحميه من عدوه ومن ضرب السيوف ورمي السهام. كذلك المنافق انتفع بهذا الإيمان المزعوم حيث وقي ماله ودمه، لأننا نحكم بالظاهر. فهذا الذي أضاء تلك النار في الصحراء انتفع وقتا ما بإضاءة النار، كما انتفع هذا المنافق بما أظهره من الإسلام. فالقدر المشترك بين الاستفادة في الأمرين انتفاع المنافق بما أظهر كانتفاع من أوقد النار. فذاك انتفع، ولكن هل دام انتفاع من أوقد النار؟ الجواب لا، لم يدم انتفاعه. ولذلك يبين الله جل وعلا أن المنافقين لا يدوم انتفاعهم بما أظهروا من الإيمان المزعوم الكاذب، كما أن صاحب النار لا يدوم انتفاعه بناره التي أوقدها هناك ثم أطفأها الله جل وعلا. ولذلك ثبت في تفسير الصنعاني، الصنعاني هو الإمام المعروف المشهور، وهو شيخ الإمام أحمد، رحل إليه إلى اليمن وأخذ من علمه قبل أن يتغير حفظه، فما رواه أحمد عن الصنعاني هو من أصح مرويات الصنعاني، لأنه أخذ عنه قبل التغير. فقد أخرج الصنعاني قال: أخبرنا معمر عن قتادة: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله. قال قتادة: هي لا إله إلا الله أضاءت لهم فأكلوا بها وشربوا وأمنوا في الدنيا، أمنوا من القتل لأنه تعومل معهم بالظاهر، وأمنوا في الدنيا ونكحوا النساء وحقنوا بها دماءهم حتى إذا ماتوا ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. كذلك هذا الذي أضاء النار استدفأ بها ودفع عن نفسه ما يصيبه من أذى البرد في الصحراء، فاندفع عنه الأذى وحذر. كذلك هؤلاء المنافقون اندفع عنهم من الأذى ما جعله الشرع مرتبطا بالحكم بالظاهر، ثم يؤول أمرهم إلى الهلاك والخسران، نسأل الله السلام. وأخرج الإمام الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره أيضا عن قتادة رحمه الله في تفسير قوله تعالى مثلهم الآية، قال: وإن المنافق تكلم بلا إله إلا الله فأضاءت له في الدنيا فناكح بها المسلمين وعاد بها المسلمين وورث بها المسلمين وحقن بها دمه وماله، فلما كان عند الموت سلبها المنافق لأنه لم يكن لها أصل في قلبه ولا حقيقة في علمه. هذا الظاهر في قوله تبارك وتعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ثم قال تبارك وتعالى: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وفي البقرة قال بعد ذلك: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فهنا قال: فهم لا يرجعون، وهناك قال في أوسط السورة قال: فهم لا يعقلون. فالله سبحانه وتعالى يبين ما الذي حال بين المنافقين وبين قبولهم للحق. وقد قلت: ما من آية في كتاب الله إلا ولها تعلق بما قبلها وبما بعدها ومناسبة، وإن تغير الموضوع، حتى لو أن الله جل وعلا افتتح موضوعا أمرا آخر لا بد من ارتباط بين ما تكلم الله عنه وبين ما جاء بعد ذلك. فهنا بعد أن ذكر الله حال المنافقين بين ما الذي حال بينهم وبين قبول الحق، لأن الله جل وعلا نزع انتفاعهم بتلك الجوارح، نزع انتفاعهم تبارك وتعالى بتلك الجوارح أن يقبلوا الحق، فهم صم. وقد قال ابن عباس وابن مسعود وجماعة من أصحاب النبي، قالوا: البكم هم الخرش، فالأبكم هو الذي يعجز عن الكلام ولا يستطيع أن يتكلم، فهم صم لا يسمعون، وبكم لا ينطقون، وعمي لا يرون الحق. ولذلك أخرج الطبري عن قتادة قال في قوله تعالى: صم بكم عمي، قال: صم عن الحق فلا يسمعونه، عمي عن الحق فلا يبصرونه، بكم عن الحق فلا ينطقون به. ولذلك ذكرت قول الله عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان، ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ومعنى قوله تعالى فهم لا يرجعون فيما جاء عن ابن عباس وابن مسعود وعن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال أو قالوا: فهم لا يرجعون إلى الإسلام، فهم لا يرجعون إلى الإسلام. وقال هناك: فهم لا يعقلون. إذن هم لا يرجعون لعدم تعقلهم، وهم لعدم تعقلهم لا يرجعون. إذن هذان متلازمان، فإن الإنسان إذا عقل الأمر رجع إلى الحق، وأما إذا لم يعقل لم يرجع. فلذلك قرن الله صم بكم عم فهم لا يرجعون، صم بكم عم فهم لا يعقلون. وفي هذه الآيات التي تتعلق بهؤلاء المنافقين من قواعد الإسلام أن الإنسان لا يحكم على بواطن الناس، وإن ظهر بعض القرائن التي تدل على ما في قلب الإنسان. لا يكفي أن يحكم على الناس بمثل هذه القرائن، وهذا تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فقد ثبت في صحيح مسلم أن أسامة رضي الله عنه كان في غزوة من الغزوات، فجاء ولحق برجل من المشركين فعلى بسيفه عليه، فلما رأى ذلك المشرك أنه مقتول لا محالة قال أسلمت لله، فقتله أسامة. فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أقتلته بعد أن قالها؟ فقال يا رسول الله إنما قالها تعوذا، إنما قالها تعوذا. من أين علم أسامة أنه إنما قالها ليتعوذ من القتل؟ من القرينة، من القرينة القائمة أنه علاه بالسيف. فلما رأى تلك القرينة حكم على هذا الرجل بما غلب على ظنه، لأنه لو أراد الإسلام لأسلم من قبل ذلك، ولكنه لم يفعل ذلك حتى استيقن أنه مقتول أو استيقن أنه مقتول، فعندئذ أظهر الإسلام. فقال له صلى الله عليه وسلم فكيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ لذلك لما نرى شبابا متحمسين للإسلام ثم ينظرون إلى حكام زمانهم بأنهم يضيعون كثيرا من شرائع الله جل وعلا، وربما رأى هؤلاء الشباب بعض تلك القرائن التي يقولون إن هؤلاء من المنافقين، إنما يظهرون الإسلام خوفا على مناصبهم وخوفا على أنفسهم. نقول رويدك، قف حيث وقف القوم، وقف عند فهم الكتاب والسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى من المنافقين ما يجعله صلى الله عليه وسلم متأولا وقادرا على أن يقتلهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينظر إلى تلك القرائن ووكل سرائرهم إلى الله، وأنكر على من يعتمد على قرينة لكي يترك الظاهر. هذا الرجل قال لا إله إلا الله، فلم تقف تلك القرينة مانعا من قبول الإسلام منه ونكل سريرته إلى الله. ولذلك ذكرت في خطبة الجمعة لما النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بعض الأسرى وربط في المسجد، فناداه الرجل قال يا محمد، قال ما عندك؟ ودار ما دار بينهما، ثم قال إني مسلم، فقال له لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. قال أهل العلم إذا قالها بعد أن يقع في الأسر قبل الإسلام منه اتفاقا، ولكن لا يرفع عنه ما ترتب على الأسر من كونه صار عبدا وملكا للمسلمين، ولا يرفع عنه ما يتعلق بماله، وعلى تفصيل هذا بابه باب الفقه. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع هؤلاء المنافقين بما ادعوه، وأن أظهروا بعض الأمور والقرائن التي يعرف أنهم من المنافقين. ولذلك قال هناك: ولتعرفنهم في لحن القول. ومع ذلك لم يبني على تلك القرائن، لم يبني عليها تكفيرا لهم. وهذا مما نستفيده من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. هنا أربع حركات أو ست، يصح الوجهان، كل موت أربع أو ست حركات. والأشهر عندهم: اسكت لعبيد، اسكت لعبيد، ده مش مد طبيعي، اسكت، ده مش مد طبيعي حتى تقول حركتين، حركتين لا. الموت شيء، موت أربع عند جماهيرهم، وبعضهم رخص فيه أو قال بعضهم ست حركات. ولذلك قريش موت شيء بابه واحد من أربع، هذا المشهور عندهم وبعضهم، وفي وجه أو أوجه أنك تمد إلى ست. أنت عملت بأصبعك كده فظننت بتقول حركتين، إذن عفى الله عنك ولا تعد. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. أو تأتي في كتاب الله عز وجل على أضرب، أو للتنويع كما نحن الآن بصدده. هؤلاء المنافقون حالهم كحال الرجل الذي أوقد نارا، أو لهم حال آخر كصيب من السماء. يرحمك الله. أو لهم حال آخر ووصف آخر، فأو هنا للتنويع، وأو للإضراب أن يلغي ما تقدم وأن يأتي بمعنى أو بشيء زائد. وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون، ليس شكا بل يزيدون عن المئة ألف. فإذا نظرت في قوله تعالى في استعمال أو في كتاب الله عز وجل، تأتي على أضرب التنويع، الإضراب، التخيير عندما يذكر الله الكفارات: فصيام ثلاثة أيام، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. إذا هنا أو للتخيير، إن شئت فعلت هذا أو هذا أو هذا، لأن بعض الزنادقة تمسكوا بقوله تعالى هناك: وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون، قالوا كيف يتكلم على شيء وهو يشك فيه. وهذا يدل على جهلهم بلغة العرب، فأشرت إلى هذا، ولما يأتي الكلام هناك إن شاء الله نزيده وضوحا إن قدر الله لنا التمام. إذن أو هنا لتنويع حال المنافقين أن حالهم كحال الذي استوقد نارا، أو أن لهم حالا آخر كصيب من السماء. والصيب المطر، وقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى المطر قال صيبا نافعا، يعني اللهم اجعله مطرا نافعا. وجاء عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم فيما يرويه السدي ابن عباس وابن مسعود وجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا الصيد المطر، أو كمطر من السماء. وقد خالط هذا المطر قال تعالى فيه ظلمات ورعد وبرق. رجل نزل عليه المطر، وفي نزول المطر أصابه ما اختلط بالمطر من الظلمة والرعد الصوت الشديد والبرق، فهو يخشى على نفسه من المطر مما فيه من الظلمة والرعد على أذنه والبرق على بصره. عندئذ ماذا يفعل هذا الرجل؟ يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، فعندما خشي من ضرر هذا المطر ماذا فعل؟ وضع أصبعيه في أذنيه. يجعلون أصابعهم، المجعول في الأذن الأصبع أم الأنملة؟ ولا هو بيدخل أصبعه في أذن؟ ولكن القرآن كما في لسان العرب يعبرون بالبعض عن الايه؟ عن الكل، وبالكل عن البعض. يجعلون أطراف أصابعهم، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. والله عز وجل استعمل في القرآن الأنامل، قال تعالى عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم. ولماذا هنا لم يذكر الأنامل وقد ذكرها في موضع آخر عند العض؟ لأن هذا الذي يخشى لا يكتفي بأن يضع أطراف الأصابع الأنملة، بل هو من شدة الخوف يبالغ في سد أذنيه لكي لا يسمع صوت البرق، لكي لا يسمع صوت الرعد، لأنه قد يذهب هذا الرعد بماذا؟ بسمعه. ولذلك يعلمون العسكر في الجيش في وقت ضرب المدافع والصواريخ بأنه لابد يضع الأصبعين في أذنه، مدام تحكي أنت عسكري أو كنت عسكرية زي ولذلك لما يجي يطلق الصاروخ لابد هذا الذي يطلق يضع أصبعيه في أذنه بشدة لكي لا يصاب بأذى شدة الصوت، لأنه شدة الصوت تصيب الإنسان بالصمم. إذا بلغ الصوت في قوته إلى مبلغ معين معلوم عند أهل العلم بهذا الفن فإن الأذن تصاب بالإيه؟ بالصمم. ولذلك عدل ولم يقل يجعلون أناملهم، يجعلون أصابعهم، إشارة إلى أنهم يضعون ما أمكن من الإصبع في الأذن خوفا من أن يصابوا بضرر في آذانهم. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، حذر الموت، وهذا يسمى عند النحويين مفعول لأجله. لماذا يفعلون ذلك؟ قال: أعطيتك تكرمة لك، أكرمتك حبا لك، مفعول لأجله، ينتصب لأجل أنه فعل الفعل لأجله فيكون منصوبا. ولذلك قال حذر الموت، أي يجعلون ذلك خشية أن يصابوا بماذا؟ بالهلاك. حذر الموت. ثم قال: والله محيط بالكافرين. يقول قتادة في تفسير الصنعاني من طريق معمر عنه: فيه ظلمات ورعد وبرق. يقول: أخبر عن قوم لا يسمعون شيئا، يقصد المنافقين، أخبر عن قوم لا يسمعون شيئا إلا ظنوا أنهم هالكون فيه حذرا من الموت. وهذا الذي قاله قتادة هو ظاهر القرآن، فإن المنافق حاله في الخوف والرعب كحال هذا الرجل الذي مثل الله حاله وهو تحت المطر يخشى أن يصاب بالأذى. ولذلك يقول هناك مبينا حذر المنافقين من الهلاك كحذر هذا الذي تحت المطر. يقول عز وجل هناك، وهذا يؤيد ما يقول قتادة، يقول تبارك وتعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. إذن الحذر المشترك بين هذا الذي تحت المطر، حذر الهلاك من الموت، حذر الهلاك من الموت مما حوله من الظلمات والرعد والبرق، هذا الحذر بينه الله على المنافقين. يحذر المنافقون، ينزل كلام الله، تنزل أخبار الله عز وجل تظهر حال القوم، فعندئذ ربما ظهر حالهم وعلم الناس أنهم ليسوا بمؤمنين، فعندئذ تستباح دماؤهم وأموالهم ويحصل لهم الهلاك. فيحذرون مما ينزل الله من آياته خشية أن يفتضح أمرهم فيؤول أمرهم إلى الهلاك، كما يحذر ذاك الذي تحت المطر مما ينزل عليه من المطر والرعد والبرق. قال تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. وبين الله في موضع آخر ما هم عليه من الخوف عند ذكر القتال، بين الله: ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. فإذا جاء القتال وجاء الجهاد وأمروا بذلك جاءهم من الرعب ينظرون كنظر الذي يغشى عليه من الموت. ويقول أيضا مبينا حالهم ويقول: الذين آمنوا لولا نزلت سورة. فإذا أنزلت سورة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم الآية طاعة وقول معروف. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا. إذن هذا حال المنافق. إذا نزلت آيات الله، إذا نزلت أحكام الله، إذا نزلت شرائع الله، يظهر عليه من الرعب والخوف من الهلاك كما يظهر على هذا الذي يجعل أصابعه أو يجعل أصبعيه في أذنيه من الصواعق حذر الموت. ثم ختم الله فقال: والله محيط بالكافرين. وقد ثبت عن قتادة أو ثبت عن مجاهد في تفسيره في قوله تبارك وتعالى: والله محيط بالكافرين، قال مجاهد: جامعهم في جهنم، جامعهم في جهنم. وهذا المعنى الذي ذكره قتادة هو الذي دل عليه القرآن في هذه الآيات التي بينتها. ولذلك قال هنا رحمه الله: أخبر عن قوم لا يسمعون شيئا إلا ظنوا أنهم هالكون، إلا ظنوا أنهم هالكون فيه حذرا من الموت، والله محيط بالكافرين. ثم ضرب لهم مثلا آخر فقال: يكاد البرق يخطف أبصارهم، والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يقول: هؤلاء المنافقون إذا جاء خير اطمأنوا إليه، وإذا ذهب الشر اطمأنوا، وإذا ابتلي أحدهم بالفتنة اشتد عليه. يكاد البرق من قوة لمعانه يخطف أبصارهم، أي يذهب بالبصر. كلما أضاء لهم، إذا أضاء لهم وقت الإضاءة هذا البرق مشوا فيه واطمأنوا، وإذا أظلم عليهم قاموا، وقفوا متحيرين خائفين وجلين. هذا حال المنافق. ولذلك قال هناك تبارك وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، على شيء ينتظره من متاع الدنيا أو على شر يتخوف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. يكاد البرق يخطف أبصارهم. يقول قتادة رحمه الله: هذا المنافق إذا كثر ماله وكثرت ماشيته وأصابته آسية قال: لم يصبني منذ دخلت في ديني هذا إلا خير. وإذا أظلم عليهم قاموا، قال قتادة: إذا ذهبت أموالهم وهلكت مواشيهم وأصابهم البلاء قاموا متحيرين. ولذلك وصف ربنا حال القوم: مذبذبين، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. مذبذبين، لا إلى هؤلاء، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، مذبذب. إن وجد الخير مع الكافرين مال إليهم، وإن وجد الخير مع المؤمنين أو وجد أن يدفع عن نفسه الشر مال إليهم. ولذلك هذا حال المذبذب. ولذلك للمنافق العملي من هذه الحيرة نصيب. أنتم تعلمون أن النفاق إما أن يكون نفاق اعتقاد أو يكون نفاق عمل. نفاق الاعتقاد هو المنافق الكافر الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام، والنفاق العملي هو أن يظهر الطاعة يقصد بها رضاء الناس لا يقصد بها رضاء الله، وهذا باب من أبواب النفاق وهو الرياء. إلا أن هذا النفاق من نفاق العمل لا يخرج الرجل عن الإسلام، ولكن يخرجه من تمام الإيمان الواجب إلى مطلق الإسلام، فهو مسلم وليس بمؤمن، أي ليس بمؤمن قد أتى بما أوجب الله عليه من الإيمان الواجب. لذلك يشترك هؤلاء الذين عندهم النفاق العملي مع هؤلاء أو مع أولئك الذين عندهم نفاق الاعتقاد، يشتركون في مطلق النفاق. إلا أن المنافقين الكفار نفاقهم نفاق اعتقاد، وهؤلاء المسلمون الذين أتوا ببعض النفاق العملي عندهم نفاق عمل. يجعل الله جل وعلا لهؤلاء من التذبذب والانكسار والضعف كما هو في حال المنافقين مع تفاوت الأمر. لذلك لا تجد رجلا مرائيا مطمئن القلب، إنما هذا المرائي إذا أتى بنفاق العمل يجعل الله عز وجل له من التذبذب كما يجعل للمنافقين الأصليين الكفار. لذلك يبحث عن رضاء الناس، وربما قال قولا ليرضي به فلانا، فإذا سخط أو سخط غيره رجع وقال قولا يناقض قوله، وربما أظهر اعتقادا سليما مع أهل الاعتقاد السليم، وربما أظهر اعتقادا بدعة مع أهل البدع والضلالة. والسعيد من جنبه الله عز وجل النفاق بقسميه، أن يجنبك الله نفاق الاعتقاد وأن يجنبك الله نفاق العمل. الحاصل يقول تبارك وتعالى يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه فإذا رأى المنافق خيرا اطمأن وإلا اضطرب عليه أمره. كذلك هؤلاء يعيشون على هذا ويموتون على هذا. يقول شيخ الإسلام الإمام الشنقيطي في أضواء البيان مفسرا قوله تبارك وتعالى يكاد البرق يخطف أبصارهم يذهب بالبصر، يقول يكاد نور القرآن لشدة ضوئه يعمي بصائرهم، كما أن البرق الخاطف الشديد النور يكاد يخطف بصر ناظره، ولا سيما إذا كان البصر ضعيفا، لأن البصر كلما كان أضعف كان النور أشد إذهابا له. إلى أن قال الرجل رحمه الله وبصائر الكفار والمنافقين في غاية الضعف، فشدة ضوء النور تزيدها عمى. وقد صرح تعالى بهذا العمى في قوله: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ وقوله: وما يستوي الأعمى والبصير، إلى غير ذلك من الآية. وانظر في قوله تعالى، انتهى كلام الشيخ. أقول: وانظر في قوله تعالى: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. الله جل وعلا وصفهم بأنهم صم بكم عمي، فالسمع موجود والبصر، ومع ذلك لا ينتفعون به. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، ولكن الله جل وعلا لم يذهب بأسماء المنافقين ولا بأبصارهم، كما أنه لم يذهب بسمع هذا الذي تحت المطر. وذلك أن الله فعل ذلك لا عجزا، وإنما أبقى المنافقين لحكمة بالغة. ولذلك لماذا ختم الآية بالقدرة: إن الله على كل شيء قدير؟ لأنه قد يرد على ذهن المتأول يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا كان هؤلاء في النفاق ما بين الله عز وجل، فلما تركهم الله ولم يهلكهم؟ ولذلك يبين الله: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وأخبر الله: ولو شاء ربك ما فعلوه. إذن الله جل وعلا قدر أن يبقى هؤلاء على ما هم عليه لحكمة بالغة. ولذلك صحح الألباني رحمه الله في السلسلة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو شاء الله أن لا يعصى ما خلق إبليس. ولذلك بين الله: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. والله ما ترك هؤلاء المنافقين عجزا والعياذ بالله، وإنما تركهم لحكمة بالغة. قال الله جل وعلا: إن الله على كل شيء قدير. ومن قدرته أنه يذهب بأسماعهم وأبصارهم وأن يهلكهم، ولكن الله أبقى الحق والباطل ليختبر الناس بعضهم ببعض. ولذلك قال تعالى هنا: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. فالله سلط الناس بعضهم على بعض. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض الآية. إن الله على كل شيء قدير. ثم قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. يا أيها الناس اعبدوا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هنا ذكر الله جل وعلا من أول سورة البقرة إلى ما نحن فيه ثلاثة أصناف: ذكر المؤمنين، وذكر الكافرين، وذكر المنافقين. فبعد أن ذكر الله عز وجل ما يتعلق بكل طائفة، جمع الجميع في قوله: يا أيها الناس، فدخل في قوله الناس كل من تقدم ذكره من هؤلاء الأصناف الذين خوطبوا بأمر الله، فيقول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. ولم يقل يا أيها الذين آمنوا هنا، لأنه ضمن الناس من كان مشركا، ولذلك قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم أيها الناس في ريب مما نزلنا على عبدنا، فلذلك لما كان قد ذكر قبل ذلك المنافقين ناسب بعد ذلك أن يذكر الناس، لأن السياق كان على الكفار، ولذلك أتى باللفظ الذي يشمل المؤمن والكافر، فعدل من يا أيها الذين آمنوا اعبدوا إلى يا أيها الناس. قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. هنا ذكر الله العبادة وذكر الدليل عليها، ذكر الأمر وذكر البرهان. أما الأمر اعبدوا ربكم، وأما البرهان الذي خلقكم. ولذلك هكذا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود، قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم، وفي رواية أي الذنب أعظم عند الله، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. إذن يذكر أي الذنب أعظم، يذكر البرهان الذي يلزمك أن تفرد الله بالعبادة. لذلك براهين القرآن لا يستطيع الكافر أن يجد فيها نقصا أو ضعفا، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. لذلك قال هناك أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. وفي صحيح البخاري من حديث جبير بن مطعم قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ من الطور، فلما قرأ قوله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون قال كاد قلبي أن يطير. فهم هذا البرهان الجلي. الكفار أنواع، أهل كتاب والعرب عباد الأصنام. لذلك فإن الله جل وعلا خاطب الجميع وأتى بالبرهان لكل طائفة منهم. المشركون بين الله عز وجل البرهان لهم أنه خلقكم، وأهل الكتاب يقولون نحن نعبد الله نؤمن بالله ولكن لا نصدق محمدا، فلذلك ربط الله بين الأمرين، بين البرهان على عبوديته والبرهان على صدق نبيه، فقال يا أيها الناس ثم رجع ثم عاد وقال وإن كنتم في ريب، ردا على من يطعن في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فهما أصلان لا يتم الإسلام إلا بهما، لا إله إلا الله محمد رسول الله. فبرهان التوحيد وبرهان العبادة خلق الله عز وجل للعباد، وبرهان النبوة ما أتى به من معجزة القرآن. فلذلك قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. ولذلك قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. إذن معنى ذلك أن العقل يفرض شيئا لا بد منه، فإما أن يكون الإنسان مخلوقا وإما أن يكون خالقا. وقد علم بالضرورة أن الإنسان مخلوق لأنه كان عدما، فإذا كان أصلك عدما فأنت مخلوق، فحتما وجزما لا بد لك من خالق. فكما أن المخلوق يستحيل أن يكون خالقا كذلك الخالق يستحيل أن يكون مخلوقا. ولذلك قال أن تجعل لله ندا، والند النظير والمثيل والشبيه، والعبادة اسم جامع لكل ما أمر الله به أو نهى الله عنه. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. العرب كانوا يفهمون اللغة التي يخاطبون بها، فكانوا يفهمون أن من مقتضى ومن لوازم العبادة لله أن يفردوا الله بالعبادة دون سواه، فلذلك قال هناك مخبرا عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذن هم كانوا يعبدون الله. القرآن بيّن أن الكفار من المشركين كانوا يعبدون الله، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن كانوا هم يريدون بهذه الوسائط أن تقربهم إلى الله. إذن فلماذا أمروا بالعبادة؟ أمروا بالعبادة التي هي الإفراد، أن يفردوا الله بالعبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وانظر اعبدوا ربكم، ما قال اعبدوا الله هنا ربكم، لأنه جاء بعد الرب الخالق، والرب في لغة العرب هو الذي يقوم بما يصلح غير بما يصلح غيره، كذا يصلح غيره بما يصلح غيره، فهذا هو الرب القائم عليه. إذن الله هو الرب، صفة الربوبية، هو الذي يعطي ويرزق ويخلق، كل ذلك من صفات الربوبية، والإله من صفات الألوهية. فالإله أي المعبود، والرب أي الذي يقوم بما يصلح لخلقه. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وفي زماننا لما جهل المسلمون معنى العبادة، وأعني كثيرا من المسلمين، أصبحت العبادة تصرف لغير الله والناس لا يشعرون. فهؤلاء الذين يأتون إلى القبور ويشدون إليها الرحال ويلتجئون إليها عند الكروبات والشدائد، ويطلبون منها المدد، ويطلبون من السيد البدوي أو من غيره، ويلتجئون إلى القبور، ويكون عندهم من اليقين على تلك القبور ومن فيها ما ليس في قلوبهم إذا ما اتجهوا إلى ربهم بدونها. هذا هو الشرك، وهذا هو صرف للعبادة لغير الله عز وجل، وهو معتقد هؤلاء الكفار. الباب واحد. ولذلك الله جل وعلا عندما يذكر شرك المشركين لا يقيد شركهم بالأصنام، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، لا يذكر الله هنا الأصنام، والذين اتخذوا من دونه أولياء، ليكون ارتباط الحكم ليس منحصرا في عبادة الأصنام، وليس منحصرا في عيسى الذي عبدته النصارى، وليس منحصرا في العزير الذي عبدته اليهود. ولذلك يعدل أو عدل والذين اتخذوا من دونه، ما قال أصناما أو كذا أو كذا وعين المتخذ، وإنما أطلق وصفا يدخل فيه كل من اتخذ من دون الله. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ولذلك بين الله عز وجل أن عجز هؤلاء المتخذين عن أن يخلقوا هو دليل على أنهم ليسوا بآلهة. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، قل أرأيتم ما اسم موصول بمعنى الذي ومعنى الكلام، قل أرأيتم الذين الذي تدعونه من دون الله، عمم كل من دعي دون الله. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني، وإن وقفت ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم. فاستدل ربنا عليهم بأن معبوداتكم عاجزة عن أن تخلق شيئا، فكون هذه المعبودات عاجزة فلزم من ذلك أن الله هو الذي يفرد بالعبادة. فإن قال قائل فإن الله وصف بعض خلقه لأنه يخلق، الله وصف نبيه عيسى وإذ تخلق من الطين، فكيف يستقيم هذا مع هذا البرهان الذي خلقكم؟ وقال أيضا فتبارك الله أحسن الخالقين، فسمى غيره أيضا خالقا. فالجواب أن الخلق إما أن يكون بمعنى التصوير، وإما أن يكون بمعنى الإيجاد من العدم. أما من معنى التصوير فإن الله عز وجل لم ينفرد بهذا، بل أطلق الخلق أيضا على بعض خلقه. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير، ما معنى تخلق؟ أي تصور، فلذلك قال كهيئة الطير. إذن فالتصوير يطلق على الله وعلى غير الله، ولكن إذا أطلق على الله كما يليق بالله. وأما الخلق من العدم فإنه لم يعطه الله أحدا قط، لأنه من البراهين الذي تدل على تفرده بالعبادة. إذن نحن الآن لما نمر بلفظ العبادة في كتاب الله، ويمر الخطباء والوعاظ والعلماء، وربما الذين يجلسون يسمعون تفسير كتاب الله يعايشون الشرك ليل نهار وهم لا يشعرون، وربما جلس رجل علم التفسير سنين، جلس يعلم الناس التفسير ويمر على العبادة وهو لا يدعو إلى إنكار تلك المعبودات من عبادة القبور التي ابتلي الناس بها في هذه الأعصار وقبل هذه الأعصار. ذلك لماذا؟ لأن القرآن إذا فسر بغير فهم السلف وعقيدة السلف أضر أكثر مما ينفع. إذن هذا الدليل لا ينازع فيه أحد، وما من أحد عبد معبودا مع الله أثبت أنه يخلق من عدم، لا يستطيعون أن يقولوا ذلك، ومن قاله يقوله تهورا واستخفافا بعقله لا بعقول الناس. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فمن حقه أن يعبد. ولذلك جاء في حديث معاذ في الصحيحين، جاء في حديث معاذ في الصحيحين قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار لا يقال له عفير، فقال يا معاذ هل تدري حق الله على عباده؟ هل تدري حق الله على عباده؟ وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر به الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. وجاء في الحديث الصحيح في مسند الإمام أحمد من حديث الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديثا طويلا، وفي ضمن هذا الحديث أن يحيى نبي الله يحيى ابن زكريا عليه الصلاة والسلام، أن يحيى جمع بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد، فقعد على الشرف فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله عز وجل أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن، وآمركم أن تعملوا بهن. أولهن أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، فإن مثل ذلك مثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بورق أو ذهب، اشترى عبدا بخالص ماله من خالص ماله بورق بفضة يعني أو ذهب، فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده. يبقى هذا الرجل المالك اشتراك وأنعم عليه، وإذا بك أنت ماذا تفعل؟ تصرف المنفعة التي تتحصلها لمن؟ لغير سيدك. هل يقبل هذا العقل السليم؟ فأيكم شره أن يكون عبده كذلك؟ من يرضى أن يكون عبده كذلك؟ انظر إلى تقرير الأنبياء للبراهين والتمثيل الجميل. من يرضى أن تشتري عبدا ثم يكون ما نفعه وخيره لغيره؟ قال: وإن الله عز وجل خلقكم ورزقكم، قال: فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. ولذلك هذا المعنى الذي ذكره نبي الله يحيى بينه القرآن، بينه القرآن. قال تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. هل ترضون أن يكون عبيدكم الذين هم عبيدكم أن يكونوا مشاركين لكم ومساوين لكم فيما تملكون من الأموال لا تتصرفون فيها إلا بإذنهم، وتخافونهم من أن تتصرفوا بغير إذنهم كما هم يخافون أن يتصرفوا من غير إذنكم؟ هل ترضون بذلك؟ لا. فكيف رضيتم هذا لله؟ ولذلك هذا من معنى قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون أي تحصلون التقوى التي أمركم الله بها. وهذه الآية التي قرأناها: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق بالنصب وليس بالإيه؟ بالضم. نعم، جاء في بالي الآن. ولذلك هؤلاء اليهود والنصارى الذين أنكروا ونازعوا في التوحيد سيأتي رد القرآن عليهم، سيأتي رد القرآن عليهم مفصلا في مواضعه من كتاب الله عز وجل. ولذلك يشتركون في عبادة غير الله، ولكن طريقة القرآن في إقامة البرهان على اليهود والنصارى تختلف في بعض الأمور عن طريقة البرهان في إقامته على المشركين. وعلى كل حال ما أراني إلا أنني قد نسيت الوقت ونسيت نفسي وتوسعت ولم أضبط تلك الساعة مع أنها بجانبي، فأستغفر الله ولا تؤاخذوني، والله أعلم.